عميت عن الأنباء أرجوك أنت خلقتني ورزقتني حتما ستكسوني فأنت رجائي عصفت رياح البرد داخل أضلعي فتمزقت من عصفها أحشائي شفتاي جافت من صقيع عالم وتجمدت في داخلي أعضائي.